إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها أحد المستمعين يقول أخوكم مشخص بن سيد. الأخ مشخص يسأل ويقول: ما حكم المحافظة على الأربع ركعات قبل العصر؟ أرجو التوجيه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن يستحب النفل المطلق قبلها، يعني يصلي قبلها أربع ركعات بسلامين، ويكون ذلك من النفل المطلق لا من الرواتب. وإذا داوم الإنسان على ذلك فهو زيادة خير. وأما بعد العصر فليس هناك صلاة إلى أن تغرب الشمس، لأن هذا وقت نهي عن الصلوات النوافل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من أحد المستمعين رمض إلى اسمه بالحروف عين ميم ألف، يقول: كنت مع أحد الإخوان وجاء وقت الصلاة وكنت لا أعرف القبلة فصليت، ثم جاء هذا الأخ فقال: إنك صليت على غير جهة القبلة. فأردت إعادة الصلاة، قال: لا داعي لذلك، هل صلاتي صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. إقبال القبلة في صلاة الفريضة شرط من شروط صحتها، قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. وتحصل معرفة القبلة إلا بمشاهدة الكعبة المشرفة من كان قريبا منها، يعني في داخل المسجد الحرام، يجب عليه إقبال عينها أو استقبال الجهة التي فيها الكعبة المشرفة إذا كان لا يراها، إذا كان لا يرى الكعبة لبعده عنها، فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لمن كان في المدينة أو محاذيا لها. وكذلك بقية الجهات، فكل جهة تستقبل الجهة التي فيها الكعبة بالنسبة لها ولو لم تصب عينها، لأن إصابة العين مع البعد متعذرة. الله جل وعلا لم يجعل علينا الدين من حرج. فتعرف جهة القبلة إما بمشاهدتها أو باستقبال الجهة التي فيها الكعبة. وتعرف الجهة التي فيها الكعبة إما الشمس والقمر والنجوم أو بسؤال أهل الخبرة. وإذا كان في بلد فإنه يعتبر المحاريب قريب المساجد موجهة إلى القبلة، وكذلك يسأل إذا لم يرى محاريب ولم يرى مساجد، يسأل المسلمين الذين يعرفون جهة القبلة. فإذا بذل مجهوده لمعرفة القبلة لأن نظر في العلامات دالة عليها أو سأل أهل الخبرة أرشدوه إليها أو رأى المحاريب المساجد اعتبر بها وصلى، فإن صلاته صحيحة، لأنه حينئذ يحصل عنده غلبة ظن قوية بإصابة القبلة. أما إذا صلى ولم يسأل ولم يبحث عن أدلة القبلة، ولكنه اجتهد وصلى بدون بذل للأسباب الممكنة لمعرفة القبلة، ثم تبين أنه لم يصلي إلى القبلة، فإنه يعيد الصلاة، لأنه مقصر في هذه الحالة، لم يبحث عن أدلة القبلة ولم يسأل ولم ينظر في العلامات، فهو مفرط. إذا خلف عن جهة القبلة وصلى إلى غيرها فإنه يعيد الصلاة لفقدانه شرطا من شروط الصلاة. أما إذا كان في بر ولا يعرف أدلة القبلة وليس عنده أحد يسأله عن القبلة واجتهد وتحرى وصلى، فإن صلاته صحيحة ولو كان تبين بعد الصلاة أنه إلى غير القبلة، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه. وبدليل أن قوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلوا، كانوا في البر فاجتهدوا وصلوا، لما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قيل إن هذه الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده أدلة ولا أحد يرشده إليها واجتهد حسب ما اقترده وصلى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. البوصلة انتشرت في الوقت الحاضر شيخ صالح، ومنها ما هو بحجم صغير وبسعر زهيد جدا ومن صنع دولة إسلامية، هل يرى فضيلتكم أنه لا مانع من الاعتماد عليها لمن غابت عنه جهة القبلة أو كان في بلد غير إسلامي؟ إذا كان ليس عنده إمكانيات يعرف بها القبلة، الذي يكون في بر ولا يعرف أدلة القبلة واتجاهاتها، أو كان في بلد غير إسلامي ولا يعرف اتجاه القبلة، فلا بأس أن يعمل بالبوصلة، لأنها قرينة على معرفة القبلة، ولأن هذا منتهى استطاعته. لكن مع اختيار البوصلة الجيدة المنضبطة، يعني ما كل البوصلات تكون منضبطة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، كيف يسجد الإنسان إذا مر بسجود تلاوة، لا سيما إذا كانت سجدة التلاوة في آخر السورة كسورة الحلق مثلا، هل يسجد ثم يركع أو ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا مر بآية سجدة فإنه يستحب له أن يسجد سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وسواء كانت السجدة في أثناء السورة أو كانت في آخر السورة مثل سورة العلق إنه يسجد. وإذا قام من السجود إن شاء، إذا كان إماما وقام من السجود الذي في آخر السورة والصلاة جارية، أراد أن يقرأ لأجل أن ينبه المأمومين يقرأ، وإذا أراد أن يسجد فأن يركع فليركع، لأن المأمومين يتنبهون بالتكبير، لأن سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فإنه يكبر له في الانحطاط وفي القيام منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير في الصلاة عند كل خفض ورفع، ومن ذلك سجود السهو. فالجماعة الذين خلفه تنبهون بالتكبير، فلا ضرورة إلى أن يقرأ بعد قيامه من سجود التلاوة، بل يعتمد ويتغيث إلى أن يلحق به المأمومون قائمين ثم يكبر ويركع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن التكبير مطلوب حتى في سجود التلاوة في الصلاة بطبيعة الحال. نعم، أما سجود التلاوة خارج الصلاة نعم هذا محل بحث، ولكن إذا كبر في الانحطاط وفي الرفع من السجود في سجود التلاوة هذا أحسن وأتم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات، المهم أن الرسالة تضمنت 8 أسئلة. السؤال الأول: ما فضل صلاة الضحى، وهل يجوز أن نصلي الأربع ركعات اللواتي قبل الظهر بعد انتهاء صلاة الضحى؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة وفيها فضل عظيم، لأن الوقت الذي بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل يغفل فيه الناس، فإذا صلى صلاة الضحى فقد عاد إلى ربه عز وجل وشغل بعض الوقت بذكر الله، ولم يطل عليه الفصل بين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة الظهر. هذه الصلاة فيها أجر عظيم لأنها في وقت يغفل فيه الناس لطول الوقت بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترموا الفصال، يعني صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين، وهذا مدح لمن يصلون صلاة الضحى، وكونها تؤخر إلى أن تنزل حرارة الشمس على الأرض في آخر الضحى أفضل، وإذا صلاها في أول الضحى فلا بأس، فهي صلاة عظيمة وصلاة فيها أجر عظيم، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، الركعتين بسلام مثنى مثنى. وأما الراتبة التي قبل الظهر فإنها لا تصلى إلا بعد دخول وقت الظهر، فلا تصلى قبل دخول وقت الظهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال يقول فيه: هل يجوز تقديم ركعتي السنة قبل الصلاة المفروضة؟ نعم، هل يجوز تقديم ركعتي السنة قبل الصلاة المفروضة؟ لا شك أن الراتبة التي قبل الفريضة تكون قبله كالظهر، فإن راتبتها قبل القبلية وبعدها أيضا، الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها، والفجر راتبتها قبلها، أما بقية أما المغرب والعشاء فإن راتبتهما بعدهما وليس لهما راتبة قبلهما. لكن لعل السائل يقصد إذا أقيمت الصلاة فهل يصلي الراتبة التي قبل الظهر أو قبل الفجر، هل يصليها ثم يلحق بالإمام؟ الجواب لا، إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، فيدخل مع الإمام، إذا فرغ من صلاته فإنه يقضي الراتبة القبلية بعد الفجر وكذلك بعد الظهر يقضيها محافظة عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أسجد السجدة قبل قراءتي للسورة مع العلم أنني سوف أقرأ السورة، وأقصد تقديم سجدة التلاوة قبل القراءة؟ لا تشرع سجدة التلاوة إلا عند قراءة آية السجدة، أما إذا سجدها قبل أن يقرأ آية السجدة فهذا غير مشروع. ما هو الوضع الذي تكون فيه الأيدي عند قراءة التشهد في الصلاة؟ تكون الأيدي على الفخذين، اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى، إلا أن أصابع اليد اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة ويرفعها عند التشهد وعند مرور لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد. أما أصابع اليد اليسرى فإنه يمدها على فخذه موجها لها إلى القبلة ويضم بعضها يضم بعضها إلى بعض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تصح الصلاة وقت الأذان أم أنه يجب الانتظار حتى ينتهي الأذان مع العلم أني أقرأ الدعاء الذي يجب قوله ثم أبدأ في الصلاة وهذا لم ينتهي الأذان بعد؟ إذا أذن المؤذن وأنت تصلي صلاة نافلة فإنك تكمل ولو كان المؤذن واذن، تكمل الصلاة التي شرعت فيها ولو كان المؤذن واذن. فإذا فرغت منها فإن بقي من الأذان شيء فإنك تتابع المؤذن فيه وتأتي بالذكر الذي بعد الأذان. وأما إذا شرع المؤذن بالأذان المستحب لك أن تنتظر وأن تتابع المؤذن ثم تأتي بالدعاء المشروع بعد الأذان ثم بعد ذلك تدخل في الصلاة التي تريدها لتجمع بين الفضيلتين. ولو أنك كبرت والمؤذن مؤذن وصليت فذلك جائز، لكن يفوت عليك متابعة المؤذن فكونك تنتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم تأتي بالذكر على متابعة المؤذن يكون هذا أفضل، ثم تأتي بما تريده من الصلاة. وهذا في غير من دخل يوم الجمعة والإمام على المنبر والمؤذن مؤذن، فإن الأفضل له أن يصلي الركعتين والمؤذن يؤذن، يبادر بصلاة الركعتين حتى يتفرغ لسماع الخطبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا ما يواجه المعلم أو المعلمة بعض المتاعب في تدريس الطلبة والطالبات، وكثيرا ما يضطر المعلم أو المعلمة للحلف أثناء الغضب، وبعد أن يهدأ الواحد يرى أن ما حلف من أجله صعب تنفيذه عليهم وأحس بتأنيب ضميره، فما الحكم إذا رجع عما حلف عليه؟ جزاكم الله خيرا. أنا فيه تفصيل، إن كان قاصدا لعقد اليمين فإنه يتيمه الكفارة وحنث فيها ولو كان صعبا ما حلف عليه، إلا المستحيل، إذا كان الأمر مستحيلا فلا تنعقد اليمين، أما إذا كان ممكنا وخالفه فإنه تجب عليه الكفارة إذا خالفه مختارا ذاكرا ليمينه، إلا إذا كان حلف في حالة غضب شديد ولم يقصد عقد اليمين وإنما جاءت على لسانه من شدة الغضب، هذه يمين غير منعقدة تكون من لغو اليمين وليس فيها كفارة، كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن عقدتم الأيمان. الحاصل أنه إذا حلف إن كان على أمر المستقبل ممكن وكان قاصدا لعقد اليمين وجبت عليه الكفارة بمخالفته، وأما إذا حلف وهو مغضب شديد الغضب ولم يقصد عقد اليمين فإن هذه تعتبر من لغو اليمين ولا كفارة فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه الجزئية من الآية الكريمة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسروها لنا وما معناها جزاكم الله خيرا. وإذا قرأت القرآن بعد صلاة الفجر وفي بعض الأحيان قبل صلاة الفجر هل أكون داخلا في معنى تلك الآية؟ جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر، وسميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، سميت لأهم ما يشرع فيها وهو تلاوة القرآن لأنها تطول فيها القراءة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها من 70 إلى 100 عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر، أحضرها ملائكة الليل الحفظة وملائكة النهار الذين يتعاقبون في بني آدم لحفظ أعمالهم، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. صلاة الفجر يجتمعون ثم يصعد الذين باتوا فينا ويبقى ملائكة النهار إلى صلاة العصر، ثم ينزل ملائكة الليل عند صلاة العصر ويجتمعون مع ملائكة النهار الحفظة عند صلاة العصر، ثم يصعد الذين كانوا معنا في النهار ويبقى الذين نزلوا لحفظ أعمالنا بالليل، وهكذا يتعاقبون فينا الليل والنهار يحفظون علينا أعمالنا ويكتبونها وأقوالنا وسائر ما يصدر منا من خير أو شر. هذا معنى قوله إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا أي محظورا، الشهود هنا الحضور معنى تحضره ملائكة الليل الحفظة وملائكة النهار يحضرون هاتين الصلاتين صلاة الفجر صلاة العصر. هذا مما يدل على فضل هاتين الصلاتين العظيمتين، وهما الآن من أكثر ما يفرق فيهما الكسالى من النوم والغفلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجزئية الثانية من سؤاله: جزاكم الله خيرا، إذا قرأت القرآن بعد صلاة الفجر وفي بعض الأحيان قبل صلاة الفجر، هل أكون داخلا في معنى تلك الآية؟ لا، القراءة قبل صلاة الفجر والقراءة بعد صلاة الفجر لا تدخل في قوله تعالى وقرآن الفجر، لأن المراد القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر، وأما الذي يقرأ خارجها هذا له قبل التلاوة، قبل التلاوة المطلقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير يقول فيه: لدي خالة كثيرة القطع والهجران لأختها أمي، ومع هذا فهو يصدر منها الكثير من الأعمال السيئة لأختها كالتحدث عليها وشتمها، وفي حالة زيارتها لها تقوم باتهامها ببعض الكلام الذي لا يصدر منها، ولهذا امتنعت عن زيارتها، فما الحكم؟ لا شك أن هذا عمل سيء وقطيعة للرحم. فعلى هذه المرأة التي أشرت إليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تترك الغيبة والنميمة والكلام السيء، لأن هذا لا يجوز صدوره في حق أي أحد من المسلمين. كيف بالقريب؟ فكيف بالوقت؟ عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تحسن القول والفعل مع أختها، وأن تؤدي حقها الذي أوجبه الله عليها من الصلة والإحسان حتى بالكلام. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، هذا في عموم الناس كيف بالأقارب. وأما أمك التي يصدر في حقها هذا العمل من أختها، فإن عليها أن تصبر وأن تحتسب، ولا يسقط عنها حق أختها عليها، بل عليها مواصلتها، عليها أن تواصلها، وعليها أن تؤدي حقها ولو أساءت هي بحقها. قال تعالى وقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا في حق عموم الناس، فكيف بالأخت؟ على أمك أن تواصل أختها ولو أساءت إليها. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام وإن قطعوا، ويعظم الأجر عند ذلك. الذي يواصل أرحامه وهم يقطعونه أن يكون أجره أعظم من الذي يواصل من واصلوه، ولأن الذي لا يواصل إلا من يواصله هذا يعتبر مكافئا وليس واصلا، فإن من واصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.